عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا Thank you.

أخي فأصبح من من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل ومن أحياها فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا

Thank you. نكالا من عرص والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا كسبا. الله الله يا عيني. نكالا من الله والله عزيز حكيم. Yeah. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم ماذا فخذوا سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم عنهم فلن يضروا

أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك. نور اسكندرية يا حاج. يا سلام يا حاج. ضيف عليك اسمع حاجة عظيمة خالص. اللهم صل على النبي. فمن تصدق به فهو كفارة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وكتبنا عليهم فيها

مش وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع لكل وأنحكم بينهم بما أهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا أفحكم الجاهلية كمان فيها أبو درش ومن أحسن من الله حكما لقوم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس قال سبحان الله الله يا معلم سبحان من علم سلام يا سيدي سلام يا عم قال سبحان يا سلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يا جمالك والله كمان وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله